يسأل عن أب زوج ابنته على رجل ثم أجبره بطلاقها بدون عذر شرعي، فما حكمه وما عقوبة عند الله؟ إذا زوج ابنته على رجل كفر ثم أجبره على طلاقها فليس له أن يطلق، فللواجب على الحاكم وعلى القاضي أن يلزم بأن يسلم امرأة الرجل إليه، بما أنه قد زوجه فهو يعتبر أولى بها. وإلى الله المشتكى من جشع كثير من الناس، إذا يزوجها ب150 ثم يزوجها من الآخر ب150 ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يمتنع أن يزوجها وهكذا. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: التمس ولو خاتما من حديد. نعم، ونادى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان رجلا حجاما. وفاطمة بنت قيس امرأة من قريش بهرية، قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد قالت إن معاوية وأبا جهل خطباني. قال: أن معاوية فصحلوه، وأن أبو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه. أنت لأسامة، وأسامة مولى وهي قرشية، فالجلاء تعتبر في الدين. والله المستعان.